جمالة ولو مخدودة ولو مشفافة ولو شفافة أحلى من السكر خدنا عم قلب اللور وإن ما عطيتنا يبوسي رح أخذ بوسي الأرض بحازم الفنان.